يقول: ما هي الصلاة الوسطى؟ أفيدونا مشكورين. الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال يوم الخندق: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، فهي الصلاة أي عن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر بلا ريب. ومعنى الوسطى ليس معناها من توسط العدد، بل المراد بها الفضل، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني عدلا خيارا لا. بين الأمم. فالمراد بالوسطى الصلاة الفضلى، نعم، وهي صلاة العصر.